نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله الجميع ووفق وسدد وهدى للتي هي أقوم. اللهم آمين. ترحيبنا موصول بكم أحبتنا الكرام، ونستهل هذه الحلقة برسالة أرسل بها أحد الإخوة، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة تطوعا غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. سؤالي: هل في كل يوم يبنى له بيت إذا أكمل العدد المذكور؟ وهل هذا البيت فيه زوجة وخدم، أم ينتقل معه زوجته وخدمه؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والأخير والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقبلا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولعلنا ونحن في استقبال هذا الشهر الكريم وعلى وشك استقباله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا، ويرزقنا فيه صالح العمل، ويجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا. ونهنئكم ونهنئ أنفسنا ونهنئ أيضا قيادتنا وفقهم الله في هذه البلاد، ونهنئ عموم المسلمين. تقبل الله منا ومنكم. اللهم آمين. وهذا السؤال عن هل من صلى 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلى آخره، الحقيقة يعني كما يذكر أهل العلم، يقول هناك حديثان ظاهرها أن من صلى الرواتب 12 ركعة ولو يوما واحدا من عمره بنى الله له بيتا في الجنة، وأن من حافظ عليها لأيام كثيرة كان له من البيوت في الجنة بعدد تلك الأيام التي حافظ عليها. وفي ذلك لفظ حديث أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم. وظاهر هذا هو أيضا ما يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها: من صلى أول النهار 12 ركعة بني له بيت في الجنة. وهذا عند ابن أبي شيبة في المصنف. وأيضا في حديث أبي هريرة: ما من عبد مسلم يصلي في يوم 12 ركعة تطوعا إلا بني له بيت في الجنة. ولهذا يبدو أن فعلا أن من داوم عليها أنه يبنى له في كل يوم بيت في الجنة، وهذا يعني فضل واسع. ولهذا شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بنى الله له بيت في الجنة، فإذا حافظ عليها صار كل يوم يمضي يبنى له بيت في الجنة. وقول السائل الكريم وغريب هذه، أحيانا بعض السائلين يسوي مثل هذا، حينما يقول: هل في البيت زوجة وخدم أم يتغل؟ هذا يعني ينبغي أن يعلم المسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني إذا سألت الله الجنة وتأملت نعيمها، لا ينبغي أن تقرينه بنعيم الدنيا، فهو كما قال ابن عباس: ليس في الجنة من دنياكم إلى الأسماء. ولهذا الخمر غير الخمر واللبن غير اللبن يختلف. فهذا يعني الأمر فوق ذلك وأوسع من ذلك. ولهذا يعني ينبغي أن تعلم أن الله عز وجل ما ادخره لأهل الإيمان فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون وفيها ما لا عين رأت ولا خطر على قلب البشر. فلا ينبغي أنك يعني تشتغل بالمقارنات، فهي فوق ما تتصور بما لا يقف عنده حد أو نهاية، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في رسالة مطولة، يقول عندي سؤال أثابكم الله. نحن نعيش في المدينة المنورة، والدي كان يحب أحد إخواني حبا زائدا عن جميع أولاده، وكان يعطيه مالا كثيرا، وفجأة في يوم من الأيام ترك هذا الأخ المملكة العربية السعودية وخرج نهائيا لليمن، وكان يخبرنا بأنه لا يريد الإقامة معنا. والدي اتهم والدتي بأنها عملت لأخي سحر، رغم أن والدتي حلفت له، يقول السائل اليمين الغموس، بأنها لم تعمل شيئا من هذا القبيل وأنها ليست على أي صلة بخروجه من السعودية. يقول في نفس الشهر كان هناك موعد زواج لأختي في اليمن، فطلب مني والدي أن أخرج لزواج أختي وأن أخرج معي والدتي ثم نعود، وكانت حيلة منه لإخراج الوالدة لليمن. طلب مني الوالد أن لا أخبرها، وهو من أمرني بإخراجها، رغم أن لديها أطفال صغار مقيمون في السعودية، أصغرهم عمره 4 سنوات. بعد انتهاء الزواج في اليمن أخبرت والدتي بأننا سنعود، وكنت أرى والدتي بالليل تصلي وتبكي بحرقة على أولادها عندما أخبرتها بأن والدي منعني من إرجاعها للسعودية، فكانت تبكي وكانت متأثرة. فأبلغت والدي أنني سأعيد الوالدة وبعد ذلك لك حرية التصرف معها. رفض الوالد وهددني وأصريت عليه وأرجعت الوالدة للمدينة، وبعدها لم أتدخل في شؤونهم. يقول والدي الآن مقاطعني ولا يقبل مني حتى السلام، فما توجيه فضيلتكم لي في ذلك الأمر، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير على هذا السؤال وعلى هذا التفصيل، والحقيقة يعني زادك الله برا وإحسانا وصلاحا، فحرصك فعلا على برك بأمك وأبيك أيضا واضح أنك يعني أن كل تصرفاتك صحيحة إن شاء الله وكلها سليمة، وأنت اجتهدت فعلا في أول في تحقيق رغبة أمك ثم الجمع بين أمك وأبيك وأيضا مع إخوانك، فجزاك الله خيرا وأحسن الله إليك، وما فعلته إن شاء الله يعني حسن وصحيح، والوالد هداه الله، يعني ما كان ينبغي أن يكون بهذه المواقف الشديدة، يعني كان ينبغي أن يجتهد في جمع أسرته وأولاده وأهله، نعم يعني ليؤدبهم ويلاحظ عليهم ولا مانع أن يكون حازما معهم، لكن ينبغي أن يكون الحرص على جمعهم وأن يكون كلهم تحت نظره وتوجيهه، هذا هو الذي ينبغي. فما فعلته على خير كثير، والشهد ومع هذا اجتهد كذلك في التواصل مع أبيك، وبخاصة أنك قد يعني تستعين بمن يعني يصلح الأمور وبمن يعني يذكر الوالد بمسؤوليته وأهميته، إما من أقاربك وإما من أصدقاء الوالد أو من الجيران إلى آخره. أنت قلت أنبهك على كلمة ورد السؤال، قلت إن أمك حلفت له اليمين الغموس، لا أنت مرادك اليمين الغليظة، أما اليمين الغموس هذه لا يجوز، اليمين الغموس هذه هو الحلف كذبا، هذه فأنت مرادك أن حلفت أيمان مغلظة، فهذا ليس من غموس، الغموس هو اليمين الكاذبة، وأنت لا تجوز ذلك والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الإخوة يقول في رسالته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي فضيلة الشيخ، رجل صلى خلف إمام وفي التشهد الأول نسي وسلم، ولما قام الإمام قام معه، ولما سلم الإمام سجد للسهو، فهل فعله صحيح أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو أن يكون فعله صحيحا إن شاء الله، وبخاصة إذا كان مسبوقا، إذا كان مسبوقا يعني بمعنى أنه فاته ركعة أو ركعتين من الثلاثية والرباعية، فإذا كان مسبوقا فإنه يسجد السهو بعدما يقضي ما عليه من ركعات. على كل حال على عموما صلاته صحيحة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل عبد الله من روسيا وهو مقيم في المملكة العربية السعودية، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي: عندنا في روسيا وتحديدا في العاصمة موسكو يوجد ما يزيد على 5 ملايين مسلم، عدد المساجد لدينا قليلة جدا ولا تكفي لجميع المسلمين. بعض المسلمين من أجل إقامة صلاة الجمعة يستأجر بعض القاعات للصلاة فيها، ويكون الدخول إليها بدفع مبلغ معين من المال. السؤال: هل هذا العمل صحيح؟ وهل من لم يصلي الجمعة في هذه القاعات من أجل أنه لا يستطيع دفع المال يأثم لتركه لصلاة الجمعة؟ أفيدونا أثابكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذي يظهر أن المبلغ هو لأجرة القاعة وليس للصلاة، ولهذا فعلا إذا احتاجوا أن يستأجروا القاعة يستأجرونها، ولا شك أنه أحيانا قد يأخذون من الناس للتسجيل هذا المبلغ. فإذا كان هذا فأرجو لا حرج، وإن كان ينبغي أن يكون هناك تعاون. أما الأجر على الصلاة لا يجوز، الأجر على الصلاة لا يجوز، وإنما هم يأخذونها من أجل أن يسددوا أجرة القاعة. هذا هو الذي يظهر، وكأنهم من عجز عن الدفع أنهم يمنعونه. فعلى كل حال ينبغي الممنوع أن يجتهد في أن يصلي في مساجد أخرى، ولو أنه فعلا عجز مستطاع، يعني فعلا قد يقال أنه يصليها ظهرا. وإن كان المطلوب حقيقة أن يتسامح المسلمون، ولا سيما الأغنياء المسرون يدفعون، والفقراء أيضا تتاح لهم الفرصة كما هو معلوم، وهذا هو الذي ينبغي. لكن المقصود أن المبلغ هذا فيما يظهر أنه يدفع أجرة للمكان وليس أجرة للصلاة، ولهذا يعني ينبغي أن يتسامح المسلمون ويتساهلوا، وأن المسرين يعني فعلا يدفعون ما يعني يقوم بحاجتهم وحاجة إخوانهم غير المسرين، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائلة تقول فضيلة الشيخ في سؤالها: السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ، أنا امرأة متزوجة وزوجي لا يعطيني مصروف، ولا عندي وظيفة ولا أي دخل. زوجي مسجل في حساب المواطن ولا يعطيني منه شيء، ماذا أعمل فضيلة الشيخ؟ وإذا طلبته مالا قال ما عندي شيء، مع العلم بأن عنده دخل ثاني من عمارة يؤجرها. إذا طلبته مالا قال كلمي إخوانك يعطونك، أنا ما عندي شيء، ما توجيهكم؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه يعني كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم هند بنت عتبة حينما قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني ولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فلا مانع أن تأخذي قدر حاجتك بالمعروف ولو لم يأذن، ولو وصلت الأمور يعني وأرجو ألا تصل، ممكن أن تطلب النفقة عن طريق المحكمة، وإن كان هذا لا أحب أن تصل الأمور إليه، لأنه يجب عليه أن ينفق. الإنفاق يجب على الزوج أن ينفق على زوجته الحاجات الضرورية كما ذكر العلماء، لكن على كل حال لك أن تأخذي من ماله ما يسد حاجتك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، بمعنى ألا الحاجة، واجتهدي ألا تبالغي، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منذ أن تزوجت منذ أكثر من 25 عاما وأنا في مشاكل مع والدتي، حيث أنها تفضل زوجتي علي وتفضل إخواني علي عند زوجتي، حتى طلقت أم عيالي وتزوجت بعدها 3 زواجات ولم أوفق بسبب تشويه شخصيتي عند زوجاتي، ولم يستمرون معي بسبب أمي. يقول: أنا الآن لا أطيق أن أذهب إلى والدتي كما كنت معتادا أن أزورها في كل يوم أو في كل أسبوع، بل أغيب عنها بالأشهر حتى وجدت الراحة مع نفسي وعلاقتي مع إخواني، فأمي هداها الله قللت من مكانتي عند زوجاتي وعند إخواني. يقول: أنا الآن أطول في اللقاء بها حتى خفت المشاكل عني وحتى أتوفق في زواج جديد بإذن الله، فهل علي في هذا الأمر ذنب؟ وجهوني وارشدوني، بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا شك أنه قد يحصل هذا في البيوت، ولكن أنا فيه يعني ما أستطيع أن أقول شيئا، لأن الكلام هذا كما يقال من طرف واحد. لكن على كل حال عليك أن تجتهد في الصلة بأمك والإحسان إليها، والبر بها وأيضا تعاهدها حتى بالهدايا ونحو ذلك. فبإذن الله من عمل بطاعة الله عز وجل وسال في بر والديه أن الله يكتب له التوفيق ويكتب له الإحسان ويكتب له البركة في ماله وفي أهله وفي نفسه وفي أوقاته. فاجتهد في هذا واعلم أن الوالدين لهم حق كبير مهما يعني ظهر لك أحيانا من قسوة أو عنف من أحدهما يبقى حقهما محفوظا. والحرص على أداء حقهما والحرص على تحمل ما يصدر منهما. فأوصيك أن تتعامل مع والدتك بالعمل الطيب والكلام الطيب والأسلوب الحسن، وأيضا توصي من حولك من أولادك وزوجتك كذلك أن يعني تجتهد في الإحسان إلى أمك وإلى أبيك، وأسأل الله أن يوفقك ويعينك. اللهم آمين. أحسن الله إليكم. السائل تقول: امرأة مبتلة بسوائل وإفرازات تخرج منها مرات كثيرة خلال اليوم، وإذا استيقظت من نومها وجدت الرطوبة، فهل يجب عليها كلما استيقظت أن تتحقق من كون هذا الخارج منها منيا أم لا يجب؟ على كل حال الأصل فيه يعني هو ينقض الوضوء، على كل حال الخارج من السبيل ينقض الوضوء، لكن أن يكون منيا ولا هذا لعل المرأة تعرفه، يعني فيه يعني تمييز بين المني وغيره سواء باللزوجة أو بالرائحة أو بالقوام ونحو ذلك كما هو معلوم، لأن أحيانا المني قد يخرج في الحلم وإليه ما يذكر الإنسان احتلاما، وإليه ما يذكر احتلاما فقد يخرج أثناء النوم. لكن على كل حال هذا الخارج لابد في الوضوء منه، أما إذا تأكد أنه مني فنعم يوجب غسل، وعليها أن يعني تجتهد. لكن على كل حال لا يجب عليها الغسل إلا إذا تيقنت أنه مني، والأصل أنه عدم وجوب الغسل، فإذا تأكدت تغتسل نعم، وإلا تتوضأ لهذا الخارج والله أعلم. أحسن الله إليكم. من الأسئلة هذا السائل أبو محمد من مصر يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وبارك فيكم. سؤالي: فرش المساجد بالسجاد أو الموكيت هل يجوز دفعه من زكاة المال أو لا يخرج إلا من الصدقات، خاصة بأنه يشترى بمبالغ كبيرة، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يجوز فرش المساجد بأموال الزكاة، لأن الزكاة ذكر الله عز وجل مصاريفها الثمانية، فلا يجوز صرفها في غيرهم، فليس فرش المساجد من مصارف الزكاة، وإنما من الصدقات نعم والتبرعات نعم، أما الزكاة لا، الزكاة هي للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه، وإن كان يعني قد يفتي بعض العلماء أنه يقول أن هذا من سبيله، لا، الصحيح أن سبيل الله هو الجهاد وما في مال الجهاد والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل فتحي من اليمن يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا نويت أن أخرج نذرا مبلغا من المال، اشتريت بهذا المبلغ يقول مواد غذائية، فماذا علي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يختلف على صيغة النذر، إذا فعل مبلغ عيني فأنت تخرج عيني، ومن قصدته في الفقراء وغيرهم ممن عينته في نذرك، فالمبلغ على كل حال تخرج المبلغ الذي ذكرته، لكن لا تخرج مواد غذائية ما دام عينته، إذا كان قصدك أنه يعني دراهم ودنانير مبلغ مال يعني فلوس، أما إذا كان مقصودك أنه يعني المال أو ما في معنى المال من ما يتقوم بالمال كما قلت مواد غذائية ونحوها فلا مانع، لكن الذي يظهر لا أنك قصدت فلوسا أو دراهم أو دنانير أو ريالات أو نقودا، فأنت تخرج نقودا إن شاء الله، لأن هذا هو الذي يعني يحق نذرك إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء فشكر الله له. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال برنامج ذا الرقم 0534700 0534700.